نعم إيه نعم ورد عن العباس أنه يسجد عليه، لكنني لا أحفظه مرفوعا إلى الرسول على وجه صحيح. نعم والله هم فعل الصحابي، وابن عباس رضي الله عنهما ما تعبد بشيء إلا وهو مشروع. نعم ايش ايش هو نعم نعم نعم نعم ما صح عن ابن عمر، لا فيه رأس، ما صح إلا عن عطاء. وقوله رحمه الله لا شك أنه أرفق بالناس من أن يقال إنك تلزم بأن تغسله، خصوصا إذا كنت جاهلا. أما العالم بأن فيه طيبا يعلق بالإنسان فإنه لا يعذر. هذا الجنيدي، وين الجنيدي؟ ها الجنيدي يقول هل اذا لمست السلام الركن اليماني هل يشير اليه ام لا؟ الجواب انه لا يشير اليه لان ذلك لم يرد. نعم زكي. نعم عمر لهم عن ابن عباس هذا معروف. أقول اللي لا أعرف عن ابن عباس. إذا وقوله إذا صح عنه يكون مشهور سجود. لا. في كل شوط الإشارة في كل شوط. نعم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحش الحشيش، الحشيش في اللغة هو العشب اليابس، احنا قلنا ان اليابس الميت يعبط. نعم كيف الجمع؟ ما هو الجمع هذا؟ من يقول انه اليابس فقط؟ من قال؟ اذا عم ما الذي خصص؟ لانه لا ينمو، لانه ليس بنامي. كيف نخرج من عمر حديث هذا؟ نخرج لأنه ليس بنامي، ما الحرمة؟ هذا يذهب تراب. إبراهيم الحدي هذا إبراهيم الحدي يقول أن الحمام يعيش في البيت ويتنامى، فأين التوحش؟ نقول الأصل يا إبراهيم، ولذلك قلنا لكم إنه إذا استأنس متوحش فهو متوحش، ولا توحش مستأنس ها فهو أهل. العبرة بالأصل. نعم نعم نعم تخصيص، لأن أهل مكة يطوفون في مكة في الكعبة ولا يرملون. إيه نعم إذا كانوا معتمرين وأحرم من التنعيم فإنهم لا يرملون. نعم تندور. ثبت عن أنه كان كلما أتى الحجر يستلمه أو يشير إليه أو يستلمه في المحجر. نعم فما التخصيص دون الفاء؟ ايش كل ما جاء هو كم السلمة؟ لم يعني كان لا سلم إذا جاء خير السلمة. إيه كم يسلمه؟ سبع مرات. ايش التخصيص عشان السلم؟ لأن كان كل ما جاء وآخر مرة يأخذ إيه نعم وسبعة سبعة من سبعة أشواط، كل شوط له استلام، بدأ بالأول ثم بالثاني ثم بالثالث ثم بالرابع ثم بالخامس ثم بالسادس ثم بالسابع. شيخ هي عبادة مستقلة كلام الحجر. لا لا. ما إنه شيخ ثبت في البخاري أنه بعد أن نشر الزمزم. بعد إيش؟ بعد أن نشر الزمزم. نعم. يطلع إذا طلع يستلم الحجر. نعم صحيح. صحيح هذا بعد صلاة ركعتين تقدم إلى الركن فاستلمه. بعد أن نشر الزمزم. بعد أن صلى ركعتين وشرب من زمزم. هذا هو سبع بارك الله فيك. هذا الآن لو استلمه في آخر واحدة لاستلمه ثمان مرات. لا ما هو وليكن حسين ولا لا يمكن لأنه حين محاذاة الحجر حين محاذاة الحجر انقطع طواف انتهى طواف ما في طواف ما هي عبادة مستقلة ولا ورد المرسول إلا إنه يستلمه في كل طوف في كل شوط والشوط السابع انتهى عند قبل الحجر. هذا عبد الله بن عبد الكريم المدني من هنا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ويستلمه بيده ويقبل يده فالذي يمس الحجر يقبل. نعم وما يمكن يستلمه الإنسان لا التقبيل ما في التقبيل الحجر الركن اليماني ما في التقبيل لا تقبل اليد الذي مست ولا تقبل الركن نفسه ولا فيه شار أيضا إن استطعت أن تستلم واستلم وإلا تمشي ولا نعم ما تستقبل. نعم إيش فهل يشتغل في الإنكار على أصحاب الصلاة على اختلاف أنواعها يشتغل بذكر الله عز وجل أن أم يشتغل بذكر الله عز وجل الذي يشرع الطواف. أما الشيء المنكر الظاهر فالإنكار من ذكر الله لا شك من ذكر الله لكن إذا شغله الإنكار عن طوافه فلا بأس أن يسكت وإذا انتهى من طوافه ينكر على هؤلاء لأنه بإمكان إذا انتهى من الطواف الكسر إذا أمكن حتى في الزحمة ووقوف مع هؤلاء تحدث مع هؤلاء صعب يمشون ينكر عليهم ينكر عليهم مثل امرأة متبرجة أو متطيبة ينكر عليهم. نعم محمد حيث ذكر مرة ذكرت في القاعدة أن مراعاة الفضيلة متعلقة ذات العبادة أولى مراعاة الفضيلة متعلقة في مكانها زمان. نعم إذا ذكرت الصف لو كان إنسان مثلا في واحدة طيبة لو تركته سوف يأتي إنسان آخر طيبة أو نقول كريهة ما قلنا طيبة طيب ها؟ غير طيب على قلت غير طيب طيب كريهة قل كريهة. لأن غير طيبة أيضا تشمل ما ليس طيبا ولا غير طيب طيبة جدا. نعم نعم سوف يأتي آخر الشيخ ثم يتأذى بها والنبي أنسى قال لا يمنع حتى يحب لأخي ما يحب نفسه فلماذا لا أتحمل أنا سبحان الله حتى الثاني نقول رح إذا كنت تتأذى انصرف عنه يا وشيء آخر ثالث رابع عاشر إلى تمام المئة والألف. نعم كيف ما هو بلازم إذا صارني إذا جلست جنب هذا الرجل ما أدري ما أقول في صلاتي من شدة الرائحة الكريهة اذهب الى مكان اخر عرفت. ولهذا قلنا لكم بما سبق ان ذا الرائحة الكريهة لا يحل له ان يأتي الى المسجد اصلا ولنا ان نخرجه كما كان الصحابة يخرجون من اكل البصل او الثوم. من كم من اللي منفرد فاحضر الرائحة الكريهة. نعم هذا قد نقول إذا إن قلنا بأن صلاته لا تصح

إذا على رشق الإسلام إذا كان أنه جعل عمادة للبيت فقط ولا سمن ما أفعل. نعم شراف بارك الله فيكم. لو سيح ثوبا ولم يتيقن إلا بعد الحل وسعى العمرة كيف؟ لو نسي ثوبا ولم يتيقن إلا بعد أن سعى وطاف العمرة وسعى وحل المعتمر تريد المعتمر طيب. ما تقولون؟ يقول إذا لم يعلم أنه ترك الشوط إلا بعد أن سعى وحل نقول ارجع ارجع البس ثياب الحرام وأعد الطواف من الأول وأعد السعي وقصر مرة ثانية لأن ما وقع بعد الطواف مبني عليه وقد تبين أن الطواف لم يصح والمبني على الفاسد فاسد ما لا نقول هذا لفوات الموالاة وتداخل العبادات كيف يقدر يكون قريبه ساعة الساعي كم مدة سبع شهور طويلة ثم كما قلت لك الآن لفوات الموالاة وتداخل العبادات لا يمكن. نعم قلنا في مسألة من لم ينوي نسكه نعم من الإحرام نعم ما يرجع إلى ما كان في ذهنه قبل أن يصل إلى الميقات لا هو الرجل ما نوى شيء أبدا إذا كان لديه نية قبل الميقات ولم يفسخها ما استحضرها أقول ولم يفسخها هنا ما هو على النية الأولى لا ما هو فيبنى على النية الأولى يبنى على النية الأولى لأن الأصل استصحاب الحكم ما يقال عادة الطواف كيف يعني مو الطواف ما استحضر النية بان على أصل بان على أصل لم يثبت زواج كثير من الناس اليوم إذا ما كان أفضل يعني يدخل في الحج ولا ينحي يعني العوام ما يدري هل هو مفرد أو متمتع أو هذا أشبه ماله الذي يقول أحرمت بما أحرم به فلان لأنه يتبع ربه يتبع إخوانه لأني مشهر نعم نعم الذي نرى أن هذا يفتى بأن إحرامه صحيح لأنه عين ما أراد إخوانه أصحابه اللي معه نعم إيش إيه نعم هذا فيه خلاف بين العلماء السؤال يقول هل يجوز الطواف راكبا او السعي راكبا الركوب متعدد اليوم لكن يمكن يكون محمولا او على عربية فهذه فيها خلاف بين العلماء ايها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم ان شاء الله في إصدارات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 ألف